ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه العشر الآيات، يعني من أول الآيات العشرة إلى الآية العشرين التي آخرها ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم، والآيات التي تلوناها متعلقة بالقصة وتتضمن التوجيهات القرآنية للمجتمع المسلم في هذه القصة، وهي طريقة القرآن دائما فتذكر في خاتمة القصص التوجيهات ومعاني الإيمان والربط بين قضايا العقيدة بأنواعها بفروعها المختلفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وفيما يتعلق بقضائه وقدره، وفيما يتعلق بالنبوة وما يليق بها، وغير ذلك من معاني العقيدة تذكر في خاتمة القصة التي يبين الله عز وجل الحكم والمواعظ المتضمنة لها. لكن الذي نزل في براءة عائشة عشر آيات، من أول الآية الحادية عشرة إلى الآية العشرين. ولكن لا شك مثلا أن قوله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، متعلق بالقصة وسوف يأتي ذكرها في الحديث، ولكن نزلت بعد ذلك. فإن أول نزول براءة عائشة إلى العشر الآيات المذكورة، العشر الآيات المذكورة، ثم لما حلف أبو بكر ذلك اليمين نزل بعد ذلك من الآيات ما هو متعلق بالقصة كما ذكرنا. قال: هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحث والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لإرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أحسن الكلام رحمه الله، أنها من غيرة الله عز وجل لعرض نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أمر لصيق الصلة، وثيق الصلة جدا لقضية النبوة. ولذلك جعل الله عز وجل هذه المسألة من قضايا الإيمان. وعائشة رضي الله عنها لم تكن تظن أن ينزل الله عز وجل في شأنها وحيا يتلى، ولكن جعل الله عز وجل هذه المسألة مسألة إيمانية، وذلك لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يصطفي أنبياءه ورسله، ومن يطعن في أعراضهم، ومن يظن احتمال وقوع الخبث فيما يتعلق بتلك الأعراض فهو يطعن في اصطفاء الله عز وجل وفي اختياره سبحانه وتعالى لرسله، وذلك طعن في شرعه وطعن في قدره، إذ هو عز وجل أعلم بعواقب الأمور ويعلم ما كان وما سيكون، فكيف يختار نبيا من أنبيائه يقع الفحش في بيته ويقر أن ويسكت النبي على ذلك؟ هذا مستحيل. أو كيف يختار نبيا يكون في نسبه طعم، هذا مستحيل. ولذا غار الله عز وجل لمريم فقال سبحانه وتعالى واصفا اليهود الذين اتهموها بالفاحشة بالكفر، مع أن رمي المرأة المسلمة العفيفة كبيرة من الكبائر لا يصل إلى الكفر، ولكن رمي أم نبي أو زوجة نبي والطعن بها في الفاحشة يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. فقال عز وجل عن اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فانظر كيف ذكر الله كفرهم قبل ذكر طعنهم في مريم عليه السلام، قبل ذكر قتلهم أو ذكر زعمهم قتل المسيح صلى الله عليه وسلم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. فالطعن في مريم عليه السلام كفر مستقل من كفر اليهود، وكذلك الطعن في عرض عائشة رضي الله عنها، بل على الصحيح بل الصواب أن الطعن في عرض أي واحدة من أمهات المؤمنين هو كفر والعياذ بالله، ليس فقط كالطعن، ليس معصية فقط كالطعن في أي امرأة مؤمنة. فمن اتهم زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فهذا يتهم الله عز وجل بنقص الصفات وفساد الاختيار، أعوذ بالله من ذلك. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات صار أمرها أمرا عقديا يميز بين أهل الإيمان وأهل الكفر. ولذا كان من ضمن المكفرات التي يكفر بها بعض ولاة الرافضة اتهامهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه. فمن اتهم عائشة بما برأه الله منه فليس فقط يقام عليه حد القذف، بل هو مكافر مرتد، لأنه مكذب لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه يطعن في اصطفاء الله عز وجل واختياره. إذا علمنا بالإضافة إلى ذلك أن الله هو الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالزواج من عائشة، فكيف يكون الطعن في عائشة رضي الله عنها بعد ذلك؟ والله علم ما كان وما سيكون. الحديث في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة أن جبريل جاءه بها في سرقة من حرير، في قطعة من حرير، مرات يقول له هذه امرأتك، فيكشف الحريرة فإذا هي عائشة رضي الله عنها. فجبريل هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عائشة من زوجاته، فكيف يختار الله عز وجل بالوحي، يخبر نبيه بالوحي ويختار له زوجة يعلم عنها أنها تقع في فاحشة؟ تعالى الله عن ذلك، سبحانك هذا بهتان عظيم. وإذا علمنا أن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يموت بين سحرها ونحرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، قدر الله عز وجل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة بين نحرها وبين صدرها، سحرها الرئة الصدر، فهو مات على صدرها وكان في بيتها ودفن في حجرتها وظلت ملازمة له طيلة حياتها ومجاورة لقبره عليه الصلاة والسلام. فكيف يتصور أن يقع منها رضي الله تعالى عنها ما اتهمها به أهل النفاق؟ ثم ننظر في أن المنافقين هم الذين اخترعوا ذلك كراهية للإسلام وطعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصرف الناس عنه، لأنهم علموا أن من يتهم بالدياثة لا يقبل الناس عليه، وأن الطعن في العرض يترتب عليه انصراف الناس عن كل ما يقول ولو كان حقا محضا. فعلمنا بذلك الارتباط الوثيق بين هذه القصة وبين الاعتقاد وبين قضية الاعتقاد والإيمان، فهناك تلازم بين الإيمان وبين الاعتقاد لوراءة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ابن كثير: فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوسيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين، فتكلموا به وجوزه آخرون منهم، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن. إنما صارت هذه مسألة قطعية اعتقادية بنزول القرآن كما ذكرنا، وبيان ما أرشد الله عز وجل في ضمن الآيات إلى تعلق هذه المسألة بقضايا الاعتقاد. وأما قبل نزول القرآن فالعذر بالجهل قائم، من جوز ذلك على عرض النبي عليه الصلاة والسلام ومن جعله محتملا كان قبل نزول القرآن فيعذر لعدم ورود البلاغ. وأما قوله عصبة منكم فيدل على خطر النفاق الخطر الأكبر، وذلك أن المنافقين في المجتمع المسلم استطاعوا أن يصيدوا بشباكهم بعض الفضلاء حتى تكلموا بما تكلم به المنافقون، ونشروا هذا المنكر العظيم حتى وقع فيه بعض الصادقين في إسلامهم لم يكونوا منتبهين لخطأ هذه المقولة، فهم من المسلمين طائفة منهم، المنافقون منهم في الظاهر والباقون منهم حقيقة، لكن وقعوا في الإفك لما استجابوا لدعوة المنافقين. وفي هذا بيان خطر النفاق وضرره العظيم على المجتمع المسلم، ووجوب الحذر من كلام المنافقين ومن تصديقهم ومن متابعتهم، فإذا كان هذا كان يمكن أن يدمر المجتمع المسلم الأول، فكيف بأثر المنافقين وقد غاب عن المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وخير الناس من بعده عليه الصلاة والسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطر النفاق في آخر الزمان في أشر الشر، عندما سأله حذيفة عن الشر الذي بعد الخير الذي فيه دخن، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمانهم. ومن يتأمل ما يصنع الزنادقة في زماننا من أنواع الشبهات والشهوات التي يصرفون بها الناس عن دين الله ويصدون عن سبيل الله، لعلم والله صدق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاة على أبواب جهنم. قال ابن كثير رحمه الله: وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة. روى الإمام أحمد عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله تعالى: وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا. أثبت اختصاصا يعني يقص القصة ثابتة. إذن جمع هذه الرواية الرائعة التي رواها الإمام البخاري ومسلم وأحمد وسائر أصحاب الحديث هو من جمع الإمام الزهري رحمه الله تعالى، جمعه من رواية جماعة من التابعين الذين رووا الحديث عن عائشة. قال: وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق من بعض، يصدق بعضه، وبعض حديثهم يصدق بعضه، وبعض حديثهم يصدق بعضه. ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على استعمال القرعة فيما لا يمكن فرز الحق إلا بها، لا يمكن معرفة قسم الناس وأنصبتهم إلا بها. استعملها ثلاثة من الأنبياء، استعملها نبي الله يونس إذ ساهم فكان من المدحضين، واستعملها زكريا حين اقترع هو وصلحاء قومه على من يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فمن جرى قلمه خلاف التيار كانت مريم من نصيبه وقد كانت من نصيب زكريا. واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما لا يمكن معرفة الحق، حق مشترك بين الناس لا يمكن معرفة الحق إلا به. وأما استعمال القرعة في الحقوق المادية مثلا، فمن خرج له حظ مثلا أخذه، فهذا اعتبار، لكن يستعمل في قسمة الأنصبة، شركاء مثلا مع بعضهم في المواريث وقسموا أنصبة بالتساوي، ولكن كل منهم قد يريد جزءا لا يريده غيره، وقد لا يريدون جزءا معينا مع أنه متساوي في القيمة، فيقرع بينهم لمعرفة الأنصبة. وهكذا يقرع الرجل بين نسائه في السفر، فإذا خرج سهم واحدة سافر بها دون أن يقضي للأخريات كما ذكرنا في المرة السابقة. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب. وهذا صريح في جواز السفر بالمرأة في الغزو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يسافر بالنساء في الغزوات التي يغلب الظن فيها بحصول الأمن، وأنه لا خطر على النساء فيها. وأحيانا كان يخرج صلى الله عليه وسلم النساء الكبيرات في السن أو من تقدر على الدفاع عن نفسها لتمريض الجرحى وعبادة الطعام ونحو ذلك، كما وقع في غزوة أحد، وقولها بعدما أنزل الحجاب صريح في أن هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب، أو ظاهر في ذلك كما ذكرنا. قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل فيها هودجي وأنزل فيه، فسرنا. الهودج هو ما يوضع على الجمل من بناء، يعني زي غرفة من القماش مكتوة بحيث لا يظهر من بداخلها. حتى قالت: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، أي رجع، ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذن بالرحيل، حين أعلم بأنه مرتحل نستعد، فمشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت شأني، تقصد رضي الله تعالى عنها ما قضت حاجتها، خرجت إلى الأرض بعيدا لقضاء الحاجة. قالت فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار، من جزع ظفار قد انقطع. كان عقد لأسماء رضي الله عنها أعطته لأختها عائشة تتزين به من أحجار كريمة من ظفار التي في جنوب الجزيرة، فانقطع العقد، فرجعت تلتمس عقدها. قالت فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. ظلت في الليل تبحث حتى طال عليها البحث عن الأخت، ولذلك لم ترجع بسرعة إلى هودجها. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني، يعني يقودون راحلتها ويحملون هودجها، الجماعة الذين كانوا يحملونها على بعيرها، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري، وضعوه على البعير الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، لم يثقلهن السمنة واللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، يأكلن القليل من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السمن. هذا والله من كرامة عائشة على ربها، أنه ينزل تنزل براءتها من السماء وهي في نحو 14 من عمرها رضي الله تعالى عنها. وانظر إلى رجاحة عقلها وكرمها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في هذه السن، وقارن بين ما ترى من بنات 14 في زماننا، ونسأل الله العفو والعافية. ولكن التربية الرائعة العظيمة التي ربيتها في بيت أبيها أبي بكر ثم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكنت جارية حديثة السن فبعت الجمل وساروا، ووددت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، يعني ليس بها من يتكلم ولا من يسمع، ليس بها أحد. منازل المنزل الذي كان الجيش فيه. قالت فتيممت منزلي الذي كنت فيه، قصدت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم يتفقدونني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت. وهذا من براءتها وسذاجتها رضي الله تعالى عنها، وذلك أنها نامت مستريحة ولا ينام إلا مطمئن، فهي مطمئنة تمام الطمأنينة أنه لم يقع ريبة، وأن ذلك أمر غير مقصود، وأنهم إذا فقدوها رجعوا إلى نفس المكان فوجدوها. قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، ده من القبيلة والبطن الذي من القبيلة، قد عرّت من وراء الجيش، قد نزل للراحة والنوم من وراء الجيش ثم يدرك الجيش. قالت قد عرّت من وراء الجيش فأدلج، يعني سار ليلا بعدما عرّت، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. السواد الشخص يرى من بعد، رأى سواد إنسان نائم، بالشرط لونه أسود، يعني يقول لك أسودة وسواد، يعني الشخص يرى من بعد شخص إنسان. فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل الحجاب، لأن الحجاب كان قد فرض قبل سنة أو قريبا منها أو سنة وأشهر أو نحو ذلك، وكان يرى عائشة قبل ذلك قبل أن يفرض على الحجاب وهي نائمة ووجهها غير مغطى ساعة النوم، وكانت نامت ليلا. قال وكان قد رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعي، جعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لم يكلمها أي كلام أصلا، وإنما جعل يسترجع أن وجد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها في الطريق. قال فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، رضي الله تعالى عنها، أول ما استيقظت أول شيء صنعته أن غطت وجهها بجلبابها. وهذا هو شأن المرأة العفيفة الصالحة، وتغطية الوجه بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليه بين العلماء، مجمع على فرضيته، وأنه كان واجبا عليهن رضوان الله عنهن. وأما سائر النساء فالأسوة الحسنة لهن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن تخمر وجهها بجلبابها. ولكن كما هو معلوم على قولين للعلماء في الوجوب والاستحباب. وستر الوجه بلا شك من علامات البعد عن الفتنة، فحين خمرت وجهها كان ذلك من علامات براءتها وعلامات عفتها وطهارتها رضي الله تعالى عنها. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة، والله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أنا خراحلته. هذا هو الأصل، أنه إذا لم يكن هناك حاجة إلى الكلام بين الأجنبي والأجنبية فلا ينبغي الكلام، وإذا كان يتحقق الأمر بحوار غير مباشر بكلام غير مباشر فهو المقدم. فهو أراد أن يوقظ عائشة، لم يقل لها استيقظي يا عائشة، وإنما جعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى استيقظت بكلامه ولم يتكلم بعد ذلك. وإن كان الكلام غير محرم فلم تزل عائشة تكلم هؤلاء التابعين، تكلم المسلمين وتكلمت التابعين. الحديث ده عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عدة بن مسعود، ثلاثة منهم ليسوا محارم لعائشة، ليس هناك محرم إلا عروة اللي هو ابن أختها، ولكن الكلام بالمعروف. فإذا كان في موطن ليس يوجد فيه إلا الرجل والمرأة فهو كلام يخشى منه الفتنة، فالأولى الامتناع، إلا أن حدود الكلام مع الأجنبية كما هو في الآية الكريمة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. طريقة الكلام ونوع الكلام، طريقته بلا خضوع وقدر الحاجة فقط هو بالمعروف، فإذا تحققت الحاجة لا بد أن يمتنع الكلام، إذا قضيت الحاجة يتوقف الكلام. قالت: ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته، فوطأ على يدها فركبتها، يعني هيأ لها أن تركب الراحلة، وأنزل أناخ البعير الذي كان يركبه وهيأ ركوبه لعائشة، فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، يعني كان نصف يوم تقريبا. قالت: فهلك من هلك في شأنه. تمت رضي الله تعالى عنها الوقيعة فيها هلاكا، وذلك أنها كبيرة من الكبائر، وإن رمي المحصنات الغافلات المؤمنات مستوجب للعنة والعياذ بالله. تاب الله على من تاب منهم وطهر من طهره بإقامة الحد، ولكن كان هلاكا في وقته. قالت: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، الذي تولى معظم حديث الإفك، الذي تولى كبره، الذي تولى معظمه جمعه وزيادته ونشره عبد الله بن أبي. وهذا يضعف التفسير الآخر الذي تولى كبره أنه حسان بن ثابت، فذلك ضعيف جدا، الذي تولى كبر الحديث، الذي تولى معظم حديث الإفك كان عبد الله بن أبي بن سلول. وكان حسان ممن وقع في شراك المنافقين وهو من الصالحين، ولكن كمصطح الذي كان من المهاجرين وممن شهد بدرا، ومع ذلك وقع منه هذا الأمر. قالت: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهرا، مرضت شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، الناس يتكلمون ويخوضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي أرى منه حين أشتكي. المريض يحتاج إلى أن يتلطف به، والمرأة خصوصا إذا مرضت ينبغي أن يتلطف بها زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عادته كذلك، أنها حين تمرض يزداد عطفه عليها، تزداد مودته لها، ويزداد لطفه بها، فيسأل عنها كثيرا، فهي لم لكن كان في هم وكرب عظيم وشدة شديدة، مع أنه يعلم براءة عائشة لكن شغله الأمر وكيف يعالج الأمر، كما سيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأها أولا بما يعلم دون أن ينزل الوحي مباشرة على المنبر، ولكن كان قد شغله الأمر وأقلقه عليه الصلاة والسلام، فكان وكأنه يعني ربما صلى الله عليه وسلم رأى من عائشة شيئا من يعني لا نقول التقصير، أو كان ينبغي أن تكون أكثر حرصا على أن تكون في الهودج أو لا تتأخر أو لا تبحث عن وقتها ذلك. المهم فكان لا تجد منه اللطف الذي تعودت عليه حين تمر. قالت وإنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم، كيف هذه، كيف التي عندكم، دون أن يكلمها مباشرة. فتجد دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يعرض عن إنسان يتكلم عنه بضمير الغائب ولا يباشره بالكلام، لطف أن تباشره بالكلام وأن تحدثه مباشرة. قالت إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم، فذلك الذي يريبني، ذلك الذي تشك بسببه، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، بعدما نقهت بعدما شفيت من مرضها، وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع، مناصع مكان متسع، تقول وهو متبرزنا، البراز الأرض الواسعة، فهم يخرجون سمي التبرز تبرزا لأنهم بمعنى بحثا عن أرض واسعة من باب الكنايات، لأن البراز هو الأرض الواسعة، متبرزنا يعني المكان الذي نبرز إليه لقضاء الحاجة، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، لا تخرج النساء إلا ليلا للتستر، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنيف الكنف هي مكان لقضاء الحاجة داخل المنزل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. لم يكن العرب من عادتهم أن يتخذوا أماكن لقضاء الحاجة داخل البيوت. وتقول وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا، يتأذون أن يجعلوا دورة مياه داخل المنزل، وإنما يقضون حاجتهم دائما بعيدا في الخارج في الأرض الواسعة. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، يعني قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمها ابنة طخ بن عامر خالة أبي بكر الصديق، هي أيضا بنت خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب، يبقى ذو قرابة وفي نفس الوقت كان رجلا خالد. قالت فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فرغنا من شأننا عن قضاء الحاجة، فعثرت أم مصطح في مرتها، فعثرت في كسائها، فقالت تعس مصطح تدعو على ابنها، ذلك أن المعاصي هي سبب البلايا، فترى نفسها ابتليت بالعثرة بسبب معصية ابنها فدعت عليه. قالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا، تدفع الغيبة رضي الله تعالى عنها عن الصالحين وعمن تعلم براءته من المسلمين. وهذا دليل على أن أهل بدر ليسوا معصومين من الصغائر ولا من الكبائر، وقد وقع مصطح رضي الله تعالى عنه وهو من أهل بدر في هذه الكبيرة العظيمة، ولكن له من سابق الفضل ما يغفر الله عز وجل له، لكن لا يلزم من المغفرة عدم إقامة الحدود، فلو ارتكب واحد من أهل بدر ذنبا يستوجب حدا لوجب إقامة الحد عليه مع كونه مغفور له، وذلك أن المغفرة يمكن أن تكون بأسباب نهاية الأمر المغفرة، لكن يمكن أن يكون بأسباب من ضمنها إقامة الحد. فقالت: أي هنتاه، ألم تسمعي ما قال؟ قالت: وماذا وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. أنها كانت بدأت تشفى من مرضها، لكن الحالة النفسية ربما تزيد المرض، فازدادت مرضا رضي الله تعالى عنها لما وجدت من الألم العظيم، لأنها تتهم شهرا كاملا وهي لا تدري. قالت: فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف فيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: أنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على أن المرأة لا تذهب لزيارة أبيها وأمها إلا بإذن زوجها، وأنه يستحب له أن يأذن لزيارة أبيها وأمها إذا استأذنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها. قالت: فجئت أبوي. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي، فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس به؟ فقالت: أي بنية، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. تريد أن تهون عليها أن هذا أمر عادي من جهة الضرائر. الحقيقة أن لم يتكلم أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة، وإنما تكلم بعض أقارب هؤلاء. تكلمت حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، وأما زينب فعصمها الله بضرائر، وضيئة يعني جميلة ويحبها زوجها، هذا فضل آخر. وهي في الحقيقة تريد أن تهون الشأن، لأن الكلام بين الضرائر يهون، لكن إذا علمت أن الأمر قد تخطى ليس من قبل الضرائر ولكن من قبل الرجال فالأمر أخطر بلا شك، لكن تريد أن تهون على بنيتها: أي بنية، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أوقد تحدث الناس بها؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. تبكي طول الليل رضي الله تعالى عنها. شعور بالظلم شعور يعني مؤلم للإنسان، يخض مدرعه، وإن كان يجعل الله عز وجل بعد ذلك فرجا. لا يرقأ لي دم، لا يتوقف لها دم ولا تكتحل بنوم، تشبيه بأن العين إذا اكتحل الإنسان يغلقها حتى يتم الكحل. قالت: ثم أصبحت أبكي. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، حين تأخر الوحي، حين الذي تمد لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وحي مباشر ولا رؤية ولا جبريل يكلمه ولا شيء على الإطلاق، امتحان واختبار وابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولعائشة رضي الله عنها، رفع درجات ومنازل، ولكي يخوض الناس في الإفك أكثر، من قدر الله عليه الوقوع في الإفك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله، يستشير في أن يطلق عائشة ليتخلص من المشكلة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا كان أمرا شديد القسوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة جدا، أحب نسائه إليه. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، يعني يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويعلم أنها بريئة لأنها لم تكن لتفعل. قالت: فقال أسامة: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. جارية عائشة هي بريرة التي أرتقتها عائشة رضي الله عنها وتلازم عائشة كثيرا. فعلي بن أبي طالب يريد أن يستريح النبي عليه الصلاة والسلام ويزول عنه هذا الغم والكرب، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر يدل على كمال العقل، وقال له يعني انهي الأمر، النساء غيرها كثير، لم يضيق الله عليك، عرض بالفراق، لم يصرح بفراقه عائشة، ولكن يريد راحة النبي عليه الصلاة والسلام. وأرشده إلى أمر كما ذكرنا من كمال عقل علي، أن خبر عائشة الصادق سيكون عند بريرة، ولا بد أن يظهر منها شيء لمن كان عنده ريبة، اللي عنده ريبة واللي يعني وقع في أمر لابد أن يظهر في فلتة اللسان، في اللمحات، في نحوات. فاسأل الجارية بريرة تصدقك الخبر. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمطه عليها، يعني أنتقصها بسببه. إن رأيت، يعني ما رأيت، لم أرى قط شيئا، أمرا قط أغمطه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. يعني الداجن اللي هي الشاة الداجنة التي تكون في البيت. وده في الحقيقة تبرئة وذكاء جدا من بريرة، لما تقول لا أخذ عليها إلا ذلك، وأنها ساذجة جدا فيستحيل أن تقع في أمر. قالت: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمطه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه عمل بنصيحة علي وقد وافق ذلك ما في نفسه عليه الصلاة والسلام، وقد صدقته بريرة الخبر، وهي أنه لم تر عليها قط ما يريب فيما يتعلق بشأن العبد. استعذر، طلب من يعذره صلى الله عليه وسلم في ما يفعل بعبد الله. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، الذي قيل أنه وهم من الزهري، سعد بن معاذ مات عقب الخندق. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك. والكلمة دي طبعا تدل على فرق في القبيلتين، وذلك أنهم مستعدون أن يقاتلوا الخزرج، تلميح بذلك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، دليل على أن الحمية إذا أوقظت في النفوس ربما تغلب الصالحين، فهو رجل صالح، ولكن الحمية الجاهلية التي أوقظت بسبب التفرقة في هذه الكلمة التي صدرت من غير سعد بن معاذ غالبا، لأن عبد الله بن أبي من الخزرج. قال فقال لسعد بن معاذ: كذب، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، لو كان من قبيلتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذب، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لدليل على أنه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أو يا منافق متأولا لم يكفر بذلك، لكنها كلمات تخرج عند الغضب والحمية تؤدي إليها. قالت: فتفاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا. المجتمع كان في عاطفة فعلا، وتخيل أن أسس هذا المجتمع في المدينة كانت وحدة الأوس والخزرج واجتماعهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تقاتلوا ماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع المهاجرون وهم ليسوا أهل البلد والأغلب الأنصار؟ فلو وقعت مقتلة فاستمر عادة الحروب القديمة التي لم تتوقف طيلة عقود من الزمان. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل على أن يعني عبد الله بن أبي كان وقتها لم يزل له منزلة، إلى هذا الوقت كان عبد الله بن أبي من يدافع عنه من الصالحين. ده دليل على أن الفتن إذا قامت لم يستطع أحد أن يوقفها إلا ما شاء الله. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، رغم أن رسول الله برأها على المنبر وأثبت أنه لا يعلم على أهله إلا خيرا، ولا يعلم على الرجل صفوان بن المعطل إلا خيرا، ومع ذلك فهي تبكي البكاء المستمر. قالت: وأبواي يظنان أن البكاء فارق كبيري. شفقة أبي بكر رضي الله عنه الرحيم الشفيق، وشفقة أمها رضي الله تعالى عنه على عائشة، يظنان أنها ستموت من البكاء، أن البكاء سيفلق كبدها. إذا فلق الكبد، إذا انشق الكبد مات الإنسان، كناية عن الموت. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل، رغم أنه ما يعلم عن عائشة إلا خيرا، ولا يظن بها إلا خيرا، إلا أنه تلبث انتظارا للوحي صلى الله عليه وسلم. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي، توقف الدم، ارتفع الدم حتى ما أحس منه قطرة، لا تجد في عينها قطر الدم. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، ليست أحفظه حفظا تاما، والله لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لم تحفظ اسم يعقوب، لذلك قدمت قبلها أنها جارية حديثة السن لا تقرأ أي لا تحفظ كثيرا من القرآن، وإنما حفظت الجملة ونسيت اسم يعقوب فقالت أبو يوسف، ولكن أدت العبادة في مقامها وهي تصبر لله عز وجل وتستعين بالله. الصبر والتوكل مفتاح كل خير. قلت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، حطتهم ظهرها تحولت إلى الجانب الآخر. قالت وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ما انتقل لمجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنه لا يتحضر منه مثل الجمان من العرق، مثل حبات اللؤلؤ، وهو في يوم شاتم من ثقل القول الذي أنزل عليه. قال فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يضحك. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة. قالت فكان أول كلمة تكلم بها

فقال: يا رسول الله، ائذن لنا أن نضرب أعناقهم. فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان ابن ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال: كذبت، أما والله لو كان من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شرب في المسجد، وما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت، ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: أي أم يا أم تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مصطح. فانتهرتها فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأني؟ قالت: فبقرت لي الحديث، يعني أوضحت لها الحديث. فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم نعم. قالت: نعم والله. فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. الذي خرجت له من قضاء الحاجة لا تجد منه قليلا ولا كثيرا. ووعكت وطلهت وعكة مرض، وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفر وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أم رومان: ما جاء بك يا بني؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل الذي بلغ مني. فقالت: يا بني، يعني لم يصبها ما أصاب عائشة حين فوجئت بالحديث، لأن أم رومان كانت سمعت. فقالت: يا بني، خففي عليك الشأن، فإنه والله لقل ما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها. فقلت: وقد علم به أبي، علم بالواقعة وبما يقال؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تريد أن يكون له موقف أشد في الدفاع عنها، ولذلك قالت لأبيها: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت لأمها: أجيبي عني رسول الله، لأنها كانت تريد موقفا حادا شديدا في الدفاع عنها، وكان لها الحق، وقد صدقها الله وبرأها. فإنه كان الذي يجب أن يظن هو حسن الظن. وقيل فقال: فاستعبرت وبكيت، فسمع أبي صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال: لأمي ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه رضي الله عنه. فقال: أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت، ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي، فسأل عني خادمي، خادمتها يعني، خادمتها، فقالت: يا رسول الله، لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حين حتى تدخل الشاه فتأكل خمرها أو عجينها، وانتهرها بعض أصحابه. بعض أصحاب رسول الله شدد على بريرة وانتهرها، فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، يعني يلمحوا بالكلام، اعترفي قولي. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له هو صفوان، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط، ما كشفت ستر أنثى قط، لم يكن قد تزوج قط، والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة رضي الله عنها: فقتل شهيدا في سبيل الله. قال: فأصبح أبواي عندي، فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي، فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي أبي. يعني هذه المرأة لو أن عائشة تكلمت مش ممكن تروح تتكلم؟ هذا من الدلال لها رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فالتفت إلي أبي، فقلت له: أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ماذا أقول؟ فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد، فوالله إن قلت لكم إني لم أفعل، والله عز وجل يشهد أني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم، لن ينفعني أن أنفي، لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، وإن قلت لكم أني فعلت إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد داءت به على نفسها، اعترفت، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا، والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه، عادت تدور في ذهنها عن اسمه فلم تقدر عليه، إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا، فرفع عنه: وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: أبشر يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي: قومي إليه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا والله لا أقوم إليه، ولا أحمده، ولا أحمدكما. ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. هم في أنفسهم قد غيروه، ولكن حتى لا يتهموا بأنهم يدافعون عنها فقط. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أبنى زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة بنت جحش فهلكت في من هلك، وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمة. لو خالف الرواية الأولى أنه هو عبد الله بن أبي وحمة وقعت، لكن حمة ليست منافقة. قال: فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم، يعني أبا بكر والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحا، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقالت أبو بكر: بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع. هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقا بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد ابن أسامة أحد الأئمة الثقات، فقد رواه ابن جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع عن أبي أسامة مطولا مثله أو نحوه، ورواه ابن أبي حزم. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري من السماء جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك، فقلت: بحمد الله لا بحمدك. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلى القرآن فلما نزل أمر بالرجلين وامرأة فضربوا حدهم. رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن. الرجلان نصح واحد ثاني والمرأة حمى. وقع عند أبي داود تسميتهم حسان ابن ثابت ومصطح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش. فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسانيد والصحاح والسنن وغيرها. وقد روى من حديثها أمها أم رومان رضي الله عنها. وقد روى الإمام أحمد عن مسروق عن أم رومان قالت بين أنا عند عائشة إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل تبي على ابنها. فقالت عائشة ولما؟ قالت إنه كان في من حدث الحديث. قالت أي الحديث؟ قالت كذا وكذا. قالت وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وبلغ أبا بكر؟ قالت نعم. فخرت عائشة رضي الله عنها مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. الوعك حرارة بنافض بارتعاش من شدة المرض. قالت فقمت فدثرتها غطيتها. قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قال فما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذتها حمى بنافض. قال فلعله في حديث تحدث به. قال فاستوت عائشة قاعدة فقالت والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال الذي يروي عن غيره لا ينتبه إلى المواطن التي كان ينساها فراد بالمعنى لكن عائشة لم تذكر يعقوب. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عذرها. ترى المشهور أنه لم يخرج من المنزل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فدخل فقال يا عائشة إن الله تعالى قد أنزل عذرك. فقالت بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وكان في من حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصله فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. فقال أبو بكر بلى فوصله. تفرد به البخاري دون مسلم. وقد رواه البخاري من حديث أم رومان أيضا. وهذا في الرواية قال مسروق حدثتني أم رومان. وهذا صريح في سماع مسروق منها. وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب وقد كان مسروق يرسله فيقول سئلت أم رومان ويسوق فلعل بعضهم كتب سئلت بألف فيا سألت. اعتقد الراوي أنها سألته أنها سألت فظنه متصلا. قال الخطيب وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته كذا قال والله أعلم. يقول حدثتني أم رومان دي ما فيهاش شك أنه حدثته. ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن أم رومان فالله أعلم. قل قول هذا استغفر الله. قذفت بنتا شريفة عفيفة طاهرة ظلما وزورا وهو التزم وتاب. سأل ماذا أفعل؟ فقيل له اذهب إلى أهلها وقل لهم أن يسامحوا، وأنا لا أستطيع أن أذهب لأبيها ولا أنظر إلى وجهه إلى أي وجه من أقاربها. انشر فضائلها وعفتها كما ذكرت أغفها، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك. يمكن أن يرسل رسالة يطلب العفو ويذكر في الرسالة أنه ينشر محاكمها في كل مكان ذكر فيه مساوئها أو لائق ما قيل عن مساوئها. تقول لو أن زوجته جاءه إنسان جاءه شاهد عدل يخبران أنها وقعت في الفاحشة، لا بد أن يكونوا أربعة لا يلزئ شاهدان، فإذا لم يأتوا بالشهداء الأربعة فأولئك عند الله هم الكاذبون. لا بد أن تكذبهم ولا يجوز لك أن تقبل خبرهم. اقترض شخص $100 من أخ له على أن يرده له بعد سنة، هل يرد بالدولار كما هو مع تفاوت السعر مع العلم أنه انتفى به دخله؟ طالما قبض دولارا فلا بد أن يرد بالدولار، لا يجوز أن يرد بالجنيه. هل يكون هذا المقترض غارم؟ لا، ليس بغارم. الغارم هو المستدين العاجز عن السداد، فهو مدين. هل يستطيع أن يسدد أم لا؟ إذا عجز عن السداد بسبب ارتفاع سعر الدولار أصبح عاجز عن السداد، ليس عنده ما يسدد منه فهو غارم. شخص يلعب كمال أجسام أو غيره وقت الصلاة يكون جسمه عرقان فيصلي في جماعة داخل يسمونه جماعة داخل الصالة مع ورود مسجد قريب، الأفضل أن يذهبوا إلى المسجد يضع ثيب ويذهب إلى المسجد وتجزئ الصلاة في الصف، يؤذن ويقيم، إذا أذنوا وأقاموا صح الصلاة وأجزأت ويكون الصلاة طلقت، لكن الصلاة في المسجد أفضل. قال نذرت نذرا ومع الوقت نسيت ما هو، ثم توفي الشخص الذي نذرت من أجله. طالما وقع الشيء المنذور عليه حتى لو نسيت ما نذرت فعليك كفارة يمين، النذر إذا لم يعلم كفارته كفارة يمين. قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هل معنى ذلك أن آدم عليه السلام ليس نبي؟ هذا كلام باطل ضلال. آدم نبي بلا نزاع بين أهل العلم، الذي يطعن في نبوة آدم ضال مضل والعياذ بالله، وليس فيه أن نوح أول الرسل، ولذا ذكر في هذا الموطن لأنه أول الرسل إلى أهل الأرض. أما آدم فنبي مكلم وقد يعني ما كلمه الله عز وجل وأوحى إليه وأمره بشرائع لبنيه، لكن عندما وقع الشرك في الأرض من بني آدم كان نوح أول رسول. يقول لي بالنسبة لمسألة القرآن كلام الله غير مخلوق، ذكر في كتاب معارج القبول أقوال للسلف مضمونها تكفير معين الذي يقول بخلق القرآن، هل من أحد من السلف قال بعدم تكفير معين إلا بعد إقامة الحجة؟ تعرف تجيب في معارج القبول ولا في غيره أنهم يكفرون المعين؟ أنت فهمت خطأ كبيرا. فالسلف قالوا بتكفير من قال بخلق القرآن، أما أنهم يكفرون المعين فهذا نقول لم يقل أحد أن يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة، وليس أنه هل من أحد السلف قال بعدم تكفير المعين، بل كل السلف. من رأس السنة في هذه المسألة؟ مين؟ الإمام أحمد بن حنبل، أليس كذلك؟ فكانوا يأتون بعد أن يسمعون القول منه في تكفير من قال بخلق القرآن، وهو مشهور عنه جدا، فيقولون في الإمام نقاتلهم، وهو المأمون كان يقول بذلك، و المعتصم كان يقول بذلك، فقال لا ننزع يدا من طاعة، ويذكرهم بالأحاديث الواردة في لزوم طاعة الأئمة. فلو كان يراه كافرا أكان يأمر بطاعته؟ فهذا يدل على أنه لم يكن يكفره رغم أنه يقول بخلق القرآن. فإذا المسألة عند الإمام أحمد كما وضح شيخ الإسلام تيمية توضيحا تاما، وسجد هذا في كتاب فقه الخلاف موضحا من مذهب شيخ الإسلام وبيانه لهذه المسألة، أن أحمد رحمه الله كان لا يكفر المعين لوجود الشبه والتأويل، وإن كان يطلق القول بالتكفير، لكن إطلاق القول بالتكفير لا يلزم منه تكفير معين لوجود موانع وللزوم استيفاء الشروط، فقبل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لا يكفر المعين. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى قوله تعالى متوفيك؟ التوفي هو الأخذ عنده، توفاه الله أخذه عنده، فهو وفاه مثل النوم، ليس أنه يميته، وإلا فإن عيسى ينزل قبل يوم القيامة كما ثبت به الأحاديث ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. نعم، هو بروحه وجسده أخذه الله عنده. وما معنى قوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم؟ كذلك الله هو عز وجل الرقيب عليهم، وهو يفوض أمر ما فعلوه إلى الله، لأنه هو الذي يعلم أنا كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فأما بعد الوفاة فالأخذ عند أخذ الله له عنده، فهو عز وجل الذي يعلم ما يفعلون أو ما يعلم ما فعلوا. وما معنى قوله إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وبيان أن الأمر كله لله. ويحتمل أن يكون في ذلك أن من لم يبلغه أمر التوحيد وقع في الشرك جاهلا دون أن تبلغه الحجة التي هي التي التعذيب بمقتضاها من موجب عزته وحكمته، فإنه يمكن أن يغفر له. فإن من مات مشركا دون أن تبلغه دعوة نبي، دعوة حق، دعوة النبي التي تصله بالحق، فإنه لا يعذب حتى تبلغه الدعوة. فبعض النصارى الذين نقل إليهم أن عيسى يقول أنه هو الإله كما ينقل إلى النصارى في زماننا وفي كل زمان، وهذا كذب على عيسى صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغهم عن عيسى، ولم يبلغهم التوراة، ولم تبلغهم ولا يبلغهم الإنجيل، ولم يبلغهم عن الله وعن رسله قص أمر التوحيد. فهؤلاء يموتون مشركين معذورون، يموتون مشركين معذورين، لأنه لا يعذب حتى تصل دعوة الرسول. وهؤلاء لم تصلهم دعوة المسيح، إنما وصلهم الكذب والباطل أن المسيح يقول ذلك. فيمكن أن يكون هذا الأمر في احتمال مغفرة الله للبعض ممن يمتحنون في عرصات القيامة، وطالما الأمر فيه احتمال فقد فوض الأمر فيه إلى الله، فقد فوض الأمر فيه إلى الله عليكم السلام. إن امرأة ذهبت إلى بعض الصحراء فأعطاها حجابا مغلفا بقماش مخيط وهي الآن تريد أن تتخلص منه، تحرقه أم تفتحه وترى ما فيه، وهي خائفة من يصيبها شيء إذا فتحته، خوفها هذا مأساة، فكيف تخاف من غير الله؟ تخاف من حتة قماشة؟ تخاف من ساحر لا يملك لها ضر ولا نفع؟ تخاف من الجن الذين هم يخافون المؤمن الصادق؟ فتفتح وتمزق وتحرق وتتوكل على الله وتقرأ المعوذات لا يضرها شيء، تقرأ آية الكرسي تطرد عنها الشياطين لا يقربها شيطان، تقرأها وتحرق هذا العمل الخبيث. امرأة تريد أن تتزوج دون أن تخبر أبناءها من الذكور والإناث، طلبت من أخيها أن يكون وليها في العقد، رفض. هل تستطيع أن تزوج نفسها بإفرادها هل تتخذ وليا من غير أقاربها مع ورود شهود على العقد؟ أولا لابد من مراعاة الترتيب في الولاية، فأبوها وليها، فإن لم يوجد فجدها، فإن لم يوجد فأخوها أحد إخوتها، فإن لم يوجد فأحد أبنائها، والله أعلم وأعلم. ولا يجوز أن تتخذ وليا من غير أقاربها إلا إذا رفضوا جميعا. طبعا بعد ذلك العم ثم ابن العم، أي واحد من هؤلاء إذا رفضوا جميعا سقطت ولايتهم، إذ لم يذكروا سببا يعني شرعيا لمنع التزويج. وبالتالي فإذا رفضوا اتخذت رجلا عدلا من المسلمين عالما أو نحو ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. رجل دخل في تجارة تراكمت عليه الديون وسجن بها، هل يكون الغارمين إذا لم يكن عنده من الأصول في الخارج ما يسدد به الديون؟ لأنه أصلا ممكن يتسجن عشان ما عندهش أصول، عشان ما سددش في التاريخ، ويمكن عنده أصول لو بيعت فيمتنع البعض عن ذلك يقول لك اتسجن بيها، وعنده أصول يمكن أن تباع فتسدد ديونه. فإذا كان عنده زائدا عن حاجته فحاجة أولاده ونفقته شيء يباع فيسدد ديونه وجب ذلك ولم يكن غارما. وأما إذا لم يوجد ما يسدد به ديونه و يعني عجز عن التسديد حتى سجن فهو من أهل الزكاة غارم، يجوز أن يأخذ من الزكاة. هل نوع التجارة يؤثر في حكم؟ أي تجارة طالما لم تكن محرمة، فإن تاجر في محرم وجب عليه أن يتوب أولا. يرى امرأة تعمل الفاحشة من وراء زوجها، هل يخبر زوجها أم يتركها لله؟ ينصحها ويعيبها بالله عز وجل، ثم ينصح زوجها بأن يراقب امرأته وأن ينتبه لها، لا يقول له أبدا أنه يراها تفعل الفاحشة إلا إذا كان معه 4 شهور ودور. أما إذا أو معه 3 يعني يكون حتى يكون 4، إذا لم يكن كذلك فعليه أن ينصحه وأن يراقبها، أن يذهب مثلا في الأماكن والأوقات التي يمكن أن يقع حتى ينتبه لإنكار هذا المنكر. فتاة منتجمة تحفظ القرآن وتتعلم العلوم الشرعية، تقدم لها شاب لخطبتها لا يميز لأنه يصلي ويصلي فقط، ولكنه اختلط بالنساء ويتابع التلفاز بكل برامجه ويستمع الأغاني، تقبله زوجا لها؟ لا تقبله حتى يتوب إلى الله ويلتزم، ليس كفؤا لها. هذه الأحوال أقلها الفسق، المستعد من حاجة حتى إعفاء اللحية، هي دي شغلانة يعني حتى يصل إلى فعلها، لا تقبلوا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. يعمل في مكان به بعض النساء في المحلات المجاورة، يتبادل المنفعة في التنظيف وغيره، هل يجوز نصح إحداهن بكلمة أو بشريط أو بوسيلة ما؟ نعم تنصحها، ما تتكلم معها في الشغل وفي النصيحة تمتنع، خلاص هنا بقى الالتزام يظهر. إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن أصبت فبلسانك، فإن أصبت فبقلبك، شريط كلمة، لكن دون أن تفتح حوار ضاحك هزار خضوع بالقول يترتب عليه الفتنة. الأخ إذا أن يتوضأ ورجع لمكانه هو أحق به، لقى واحد قاعد فيه يقول له قوم من مكاني. الحمد لله من الله عليه الالتزام واتبع السنة، يواجه اعتراض من والديه خاصة والدته، تقول له إني أشهد الله أني غاضبة عليك بسبب اللحية تقصير بنطلون، لا أعرف هل هذا أكون عاقا، بل لو أطعتها لكنت عاقا لها، إذ تحملها وزر هذه المعاصي ثانية. أنت الآن ضار بها، وسوف يأتي اليوم الذي تكون إن شاء الله، نرجو الله، سوف يأتي اليوم الذي تعينك أمك فيه على الطاعة، وتعرف قدر ثباتك على طاعة الله عز وجل حتى تلتزم هي. إنك إذا أطعتها فأنت تبعدها عن الالتزام وتكره الالتزام. هي غاضبة تغضب، غضب ليس لله عز وجل، بل غضبها هذا معصية، لو أطعتها ازداد نصيبها من المعصية. فأنت ضار بها حين تلتزم، وضار بها حين تعفي لحيتك، وحين تقصر يعني ثوبك، ونحو ذلك من معاني الالتزام حتى ولو غضبت. إجماع العلماء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. يتوضأ في الحمام، يقول الأذكار على باب الحمام ثم يدخل فيتوضأ، يقول بسم الله على الباب ويدخل فيتوضأ، أو يزيل النجاسة التي في المرحاض، إذا أزال النجاسة جاز أن يقول بسم الله. أقسم بالله إذا فعل ذنبا فيصوم ثلاثة أيام، كل ما فعله صوم ثلاثة أيام، هل يرفع هذا القسم بكفارة اليمين؟ نعم. قال: أعاهد الله إن فعلت ذنبا أتصدق خصوصا به. نعم، عليه كفارة يمين إن لم يفعل. هذا نبذ، إما أن يتصدق وإذا عجز يكفر عن اليمين ويتحلل من هذا النذر. توضأت ثم وضعت المنكير ثم صلت العشاء الوضوء السابق لوضع هذه المادة، طالما لم ينتقد الوضوء فالصلاة صحيحة، لكن لا يمكنها أن تتوضأ بعد ذلك. هل مكافأة آخر خدمة من شركة جائزة أم هي مثل صندوق الزمالة؟ لا، مكافأة آخر الخدمة أعتقد أنها من تكون من رأس مال الشركة، كأنه جزء مستقطع من الأجر أحيانا، أو هبة من الشركة في أحيان أخرى. هل الإنسان بعد البعث والحساب إن كان عجوزا يرجع شابا، أو فتى صغير يصبح شابا، أو في أي سن سوف يحشر؟ وردت أحاديث حسن الترمذي بعضها أن أهل الجنة على سن واحدة أبناء 33، لكن لا يولد في الجنة عجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يعود شابا. إذا خرجت المرأة مع الجيش لمداواة المرضى وإعداد الطعام، هل تلبس النقاب في مثل هذه الحالات الحرجة أم أنه غير واجب؟ القولان للعلماء مشهوران، وإذا احتاجت إلى كشف الوجه للضرورة فعلت. قصة سيدنا موسى أكثر قصة في القرآن، لأنها قصة بناء أمة من مرحلة الصلاح إلى مرحلة التمكين، وفيها من الفوائد والعظات ما يحتاج إليه المسلمون دائما. هل يصح وجود المرأة عند جارتها مع وجود زوج جارتها إذا أمنت الفتنة؟ ليست خلوة، لكن بشرط أمن الفتنة أن يكون ملتزما وأن تكون ملتزمة، وكل منهم في جانب بعيد. إذا أردت أن أعطف في الصلاة فإن أوجه وجهي على إلى الناحية اليسرى قليلا حتى إذا خرج منه شيء لم يكن في اتجاه القبلة، أو في المنديل. توضأت ووضعت كريم ثم نقل الوضوء، هل جاء موعد الصلاة فتوضأت؟ الكريم اللي بيوزي يزول بالماء لا حرج فيه. عورة المرأة بالنسبة للمرأة أصح الأقوال هو ما يظهر غالبا: الذراعان، الساقان، الرأس، العنق، جزء من الصدر موضع الخلافة. هل يجوز المرأة المؤمنة لبس فستان سواري كاشف للظهر والصدر في حفل الزفاف في المسجد؟ والراجح لا، لأن السواري الكاشف للظهر والصدر ده أكثر من الجائز، الكتف كله ده يبقى باين، لا يجوز، أقصى حاجة الذراع كما ذكرنا. حكم عمل المسلم لدى الأقباط أو لدى غير المسلم إذا كان عملا مباحا ليس فيه إعانة على الإثم والعدوان وليس فيه مذلة ومهانة للمسلم جاز أن يعمل، ولا يستحب أن يأكل معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. تجارة الأدوية المستوردة إذا كانت نافعة وسليمة لا حرج فيها. أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك واتوب إليك.